يا رب يا رب بيزيد. ان شاء الله احمد حاج بيزيد. يا غالي محمود يا خشت يا غالي افتح يا رب يا صاحبي وحيا صاحبنا بالسعادة. الله اكبر انا وتعالى من اللي جاب فورك الله اكبر Done.

عليك يا غالي. وفي السماء Thank you. وَإِنَّ لَكُمْ رب. التلفزيون والله كلام مهم يا مولانا. اللهم صل على النبي. Yeah. يا رب جميل يا ابو طه يا غالي.